قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها انجفل الناس إليه وجعلوا يقولون: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكررون ذلك فرحا وابتهاجا. قال: فقدمت إليه عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في ذلك الحين رهبانا من كبار رهابين اليهود، فهو لم يسلم بعد، فأقبل لينظر إلى هذا الرجل الذي يقول الناس إنه نبي، والذي جاءت صفاته في كتبهم. فلما رأى الناس مجتمعين قال: جئت إليه، فجعلت أنظر إليه من بعيد، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان من أول ما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفسوا السلام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه أيها المسلمون أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله إلى المدينة، بإطعام الطعام وإفشاء السلام والحرص على الصلاة في الليل، على صلاة الوتر. قال: تدخل الجنة بسلام.